لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، ولما كانت مخالفة الأكثرية الفاسقة جاذبة للضرر خفف تعالى ذلك عن عباد المؤمنين فقال هي جالبة باللام، لن يضروكم أي هؤلاء اليهود أهل الكتاب إلا أذى بألسنتهم كالطعن في دين الإسلام وإثارة الشبهات والسباب والشتم والتخويف والإرهاب، وهذا يستطيع المسلمون تحمله بالصبر والتقوى، ولن يستطيع هؤلاء الكفار الوصول إلى ما يريدونه. من استئصال المسلمين والقضاء عليهم وإخراجهم عن دينهم أو الحاق الضرر التام بهم. ما داموا مستمسكين بحبل الله وأن يقاتلوكم ويقابلوكم في ميدان المعركة يولوكم الأدبار منهزمين جاعلين ظهورهم إليكم. ثم بعد توليهم وانهزامهم لا ينصرون عليكم أبدا ولا يزيدون قوة ولا مناعة تمكنهم منكم. طيب، وفي الآية إشارة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين من بعدهم ومن التحق بهم ممن أسلم من أهل الكتاب لأن الكفرة الفسقة لن يستطيعوا استئصالهم ولا القضاء عليهم، وإنما غاية ما يصلون إليه شيء من الإيذاء، وفيها أنه لا يلزم من الإيذاء وقوع ضرر كما جاء في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهراء الحديث، مع قوله تعالى لن يضروا الله شيئا، آل عمران من الآية، آل عمران الآية 176، والحديث القدسي لن تبلغوا ضري فتضروني. وفي الآية أن وعد الله لهذه الأمة بأن لا ينالها ضرر من أعدائها مشروط بقيام الصفات الخيرية فيها وتحققها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، فإذا تخلفت عن تحقيق الشرط تسلط عليها الأعداء وأضروا بها. وفي الآية أن المواجهة القتالية إذا حصلت بين المسلمين الصادقين وأعدائهم من أهل الكتاب فلا بد أن يولي الكفار أدبارهم منهزمين ولا يكتفون بإلقاء السلاح. وفيها نفي حدوث الانتصار للكفار إذا صدق المؤمنون، وفيها أن الكفر من أسباب الخذلان والهزيمة، وفيها تبشير المسلمين بالنصر والظفر وإنعاش نفوسهم بذلك، وفيها انحطاط وخسة من يولي دبره منهزما عند القتال، وفيها تأييد الله للمؤمنين وعدم تخليه عن أوليائه عند مواجهتهم للكفار، وفيها إعداد المؤمنين لمواجهة إيذاء الكفار اللساني والنفسي، وفيها حنق الكفار وغيظهم من المسلمين حيث لم يستطيعوا الإضرار بهم والنكاية، وغاية جهدهم الإيذاء بالهجو القبيح والطعن في دين المسلمين والخوض بأعراضهم. وفيها أن وعد الله باق إلى قيام الساعة ما دام المؤمنون على خيرهم والكفار على فسقهم. طيب. الآن إلى قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الآية، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم، وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم ولهم، كما في المهادم والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس. وقوله وباءوا بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه، وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا. ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا، متصلا بذلة الآخرة. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك والله المستعان. قال ابن أبي حاتم العين مكسورة. نعم. فعياذا بالله من ذلك والله المستعان. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي، ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهار. طيب الآن العلاقة بين الآية والتي قبلها. طيب في أحد ذكر شيء في السبب في العلاقة؟ أولا في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم، هل هو على اليهود خاصة ولا على أهل الكتاب عامة؟ إذا عاد الضمير على أهل الكتاب فهم كلهم أهل الكتاب. الآن السياق ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون ومنه وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذن هل المقصود هو اليهود خاصة أو أهل الكتاب عامة؟ ظاهر اللفظ ظاهر يعني الآية أنه هي عامة، لأن كان السياق في أهل الكتاب، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون، لن يضروكم إلا أذى، طيب ضربت عليهم الذلة. بعض المفسرين قال خاصة باليهود، خاصة باليهود. طبعا هو الآن لما ذكر أنهم يهزمون في الآية التي قبلها لما قال سبحانه لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة، يعني كأن سبب هزيمتهم وأنهم يولون الأدبار أنه ضربت عليهم الذلة. طيب نقول ثم زاد تعالى في بشارة المؤمنين بهزيمة أعدائهم الكافرين من اليهود وأهل الكتاب، وذكر سبب توليهم وانهزامهم وذكر سبب انهزامهم فقال ضربت أي جعلت عليهم مطبوعة مستمرة، ضربت عليهم طبعا مع بعض، ضربت عليهم مع بعض الذلة بين قوسين الصغار والهوان فلا تخرج من قلوبهم. ألزمهم الله بها إياها بين قوسين أينما ثقفوا حيثما وجدوا في جميع البلاد كيف تقول يا سيدي طيب ضربت عليهم بين قوسين الذلة بين قوسين أينما ثقفوا بين قوسين إلا بحبل من الله بذمة وحكم منه وعهد وحكم منه بذمة وعهد بذمة وعهد منه كأحكام الأمان والهدنة والمعاهدة والجزية. والسبب والحبل هو السبب، سمي بذلك لأنه يوصل إلى المقصود. وقيل في معنى قوله بحبل من الله وقيل المقصود بقوله تعالى بحبل من الله هو الإسلام، أي أن هؤلاء اليهود أي أن هؤلاء الكفار سيبقون أذلاء إلا أن يسلموا، وقيل إلا يسلموا فتزول عنهم الذلة. وحبل من الناس أي بعهد من المؤمنين وأمان مرة نرجع إلى الحبل. الحبل هو وسمي الحبل وسمي السبب حبلا، والحبل هو السبب. أيوة ليوصل أو يوصل به المقصود. طيب يوصل به المقصود، وهو هنا الأمن وزوال الخوف. يعني ما هو المقصود بعد كلمة المقصود؟ نقول وهو هنا الأمن وزوال الخوف. طيب أعيد وش كتبنا الآن. وحبل من الناس ودخولهم في عقد مع المسلمين يحميهم وباءوا بغضب من الله وباءوا للحسين استوجبوا واستحقوا بغضب من الله ولعنته وعقوبته وضربت عليهم المسكنة أي الفقر فصاروا فيه كالبيت الذي ضرب على أهله ذلك بين قوسين الذلة والمسكنة والغضب بأنهم كانوا بسبب كونهم أي بسبب كونهم يكفرون بآيات الله ويجحدون هذه البينات وينكرونها ويقتلون الأنبياء بغير حق بالحسين عمدا وإجراما بلا سبب ارتكبته الأنبياء ذلك الكفر والقتل بما عصوا بين قوسين بسبب تمردهم ومخالفتهم أمر الله وكانوا يعتدون يتجاوزون حدود الله ويغشون معاصيه الثانية قتل أنبياء لا قتل من الأنبياء طبعا محتمل تعود على الأمرين يعني وذلك لكن حملهم على الكثير قال إنما أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسوله أنهم كانوا يكفرون عصية إيش هو؟ كانت بنو إسرائيل تبقى في يوم الثلاثين عشر مدينة ثم يقوم سوق بقين أثر المحر يعني انه هل هذا مثلا من الاسرائيليات او لا هل له مصدر اخر هل هو يعني معتمد هل هو معتمد ولا غير معتمد نعم هل هو يعني هذا نعتبره زي الوحي هل هو نعتبره زي خبر الوحي ولا لا هل نقله عن غيره او هل نعامله مثل الوحي فيقول له لا هو ما نعامله مثل خبر الوحي ما نعامله مثل خبر الوحي طيب الآن هناك عدة أمور أولا عند الكلام عن مثل هذه الآيات اللي فيها يعني ذكر هزيمة أهل الكتاب واليهود إن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة والفقر وضرب عليهم الهوان كيف نفهمه على ضوء ما يحصل الآن؟ ما يعني أنت تفسر القرآن أو تقول للناس هذه معنى الآية، وبعض الناس يرى في الواقع أشياء أخرى لازم يتعلم. يعني حين لو قلنا هؤلاء اليهود داخلون في هذا وأن هؤلاء اليهود وإن قاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة والفقر والذل والهوان وأينما كانوا في الأرض وإلى آخره. بعدين الناس الآن يرون أن لهم دولة وصولة وجولة وغنى وسلطة بنوك أموال. طيب إيش هذا؟ يعني نحن نعرف يعني الله لا يخلف الميعاد، إذا قال لابد أن يحدث، لكن إيش التعليل لما يحدث الآن الذي ممكن أن يخالف؟ يعني هل الواقع يخالف الآية؟ هذه ترى فتنة لبعض الناس، إذا ما فهم يعني إذا ما فهم صح ممكن يقع في نفسه يقول كيف يعني ضربت عليهم الذلة والمسكنة وحنا شايفينهم الآن أقوياء وأعزاء وغالبين وأغنياء، شلون ضربت عليهم الذلة والمسكنة وهم أغنياء وأقوياء؟ كيف؟ أول شيء هناك شروط يعني حتى نكون نحن الغالبين وهم المهزومين، واثنين هناك استثناء إلا بحبل الله حبل الله. فحتى نكون نحن أقوياء غالبين وهم أذلاء صاغرين لازم يكون كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كان خير لهم من لو لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. إذا كنتم مؤمنين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأن هذا شأنكم، ما هو فيكم كم واحد يأمرنا عن المنكر البقية كلهم في المنكر واقعين، لا. إذا كان حال الأمة حال الأمة أن تأمر المعروف تنهى عن المنكر تؤمن بالله خلاص، لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار والكفار سيكونون في ذلة وصغار وسيكون المسلمون في عزة وقوة وهيمنة. هذا فإذا إذا إذا إذا كان إذا كانت الأمة ليست كذلك فمعناها أن الكفار تغير وضعهم، إذا تغير وضع الأمة تغير وضع الأعداء. اثنين نقول ثانيا في تفسير وتبيين وتوضيح ليش معنى ما يجري يعني الآن أن الله قال إلا بحبل من الله حبل من الناس، فاستثنى من هزيمة الكفار وذلهم وصغارهم وهوانهم وفقرهم ومسكنتهم استثنى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فاللي صاير الآن هو الاستثناء، يعني نحن لو أخذنا الأمر من عهد من يعني عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، طيب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان اليهود في المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة واللي في خيبر واللي كانوا في ذل وكانوا في هوان وكانوا في هزيمة وكانوا في تشريد ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ويعني راحت القرى المحصنة وزلزلوا ودخل عليهم المسلمون احتلوا بلادهم وطردوهم وأذلوهم وإلى الشام ووضعوا عليهم الجزية وهكذا يعني في العهد الأموي والعباسي والعثماني والمماليك، هذا شأنه اليهود مقهورين مغلوبين أذلاء صاغرين مشتتين في الأرض وقطعناهم في الأرض أمم ومفرقين وعليهم الذلة والمسكنة وحالتهم حالة كما يقول. هذا الزمن صار له صولة وجولة ودولة، بس هذا زمن استثناء. يعني فكتكلم على كم سنة؟ كم من كله 60 سنة؟ كم صار له 48 إلى 2008 كم يعني 60 سنة؟ طيب هذا 60 سنة صار لهم دولة، من أول ما كان لهم دولة، من يعني منذ أن يعني أوقع بهم النبي عليه الصلاة والسلام الهزائم المتوالية، واحتل المسلمون أرضهم وديارهم وأجلوهم وطردوهم وأذلوهم وراحوا وأجلوهم إلى الشام وفرقوهم في البلاد، إلى ما قبل 60 سنة كان هذا وضع اليهود. ما كان عندهم وطن ولا عندهم بلد يلمهم ولا شيء، هذا كان وضعهم. وأهل الأرض يكرهونهم، كل ما حلوا ببلد سووا مصائب وخراب، ولذلك طردوه يطردونهم يرمونهم خارج الحدود، أحيانا يأخذونه كذا ويرمونه مما فعل بهم من البلاء، يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويهانون ويذلون وإلى آخره. الأهم صار لهم دولة، قوة، سلاح، سلطان، كذا في عندهم. لكن هذا اللي صار، احنا الآن قدر الله، قدرنا أننا عشنا في هذا الوقت. احنا ما عشنا في يعني مثلا وقت المجتمع المدني مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عشنا في وقت الدولة الأموية، ولا وقت الدولة العباسية، ولا وقت دولة المماليك، ولا عشنا في الدولة العثمانية، ولا إلى آخره. لما جاءوا اليهود للسلطان عبد الحميد يريدون وطنا وأبى عليه، حتى قام بالمؤامرة وأعانهم النصارى وسووا لهم دولة. كل الكلام هذا من 60 سنة. فنحن عايشين في الاستثناء، إلا بحبل الله وحبل من الناس. فما يجوز أو ما يصلح، ما يعني لا يصح أن الواحد الآن من المسلمين يقول كيف ضربت عليهم الذلة اليهود، وكيف ضربت عليهم المسكنة، وما في الآن عندهم ذلة ولا مسكنة، في كذا كذا كذا. نقول الجواب إن هؤلاء يعيشون، نحن الآن في مرحلة استثناء، ما يجوز تعمم على كل الوقت، أصلا أكثر الوقت هم في ذلة. وإذا انطبق هذا يصدق، يعني خلاص القرآن صدق. يعني الاستثناء هذا في النادر لا حكم له، هذه من قواعد أن الشيء النادر لا حكم له. ولك أنت يصح ويصدق أن تقول على الشيء كذا إذا كان هو في أغلب حالاته وأحيانه كذا. اثنين، ترى الذلة والصغار أيضا ممكن تكون في قلوبهم، يعني أنه حتى لو صار لهم دولة وصار لهم كذا، بس هم في داخل أنفسهم أذلة، صاغرين. ما هم يعني ليس في قلوبهم عزة، لا، هذا شيء داخلي. بس نحن طبعا بسبب أن وضعنا صار مزري، فهم في الظاهر يعني كما قال الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وبينهم من الخلافات ما الله به عليم. يعني هم الآن إيش وضعهم الآن، يعني الآن هالأيام عندهم خلافات وبينهم مشاكل، وهذا الآن يقولون يطالبون وزير دفاعا بالاستقالة، والرئيس طلع عنده فضائح والآن يطالبوا بالاستقالة، ورئيس وزرائهم طلع عنده فضائح مالية، هذا طلع عنده فضائح جنسية، وهذا طلع عنده فضائح مالية، وشعبيتهم الدهورة، وهم يقولون ولما صار لهم بعض يعني التعثرات العسكرية صار بعضهم يرمي بعض الاتهامات، أنت السبب، لا أنت السبب، كذا. طيب يعني عندهم مشاكل، يعني هو الوضع من الآن يعني خلاص على قلب رجل واحد؟ لا، ما هو على قلب رجل واحد، بس يعني نحن تفرقنا أشد من تفرقهم، ولذلك تطلع الميزة يعني للأعور على الأعمى، يعني في قضية القوة. ولا من ناحية الإيمان المؤمن يبقى حتى في مرحلة الاستضعاف، يعني حتى المسلمون في مكة اللي هم في قلوبهم أعزاء، كان واحد معتز بالله حتى لو كان مسجون مقهور مظلوم يعني يعذب، بس هو يعني في داخله إنه عزيز بالله. والكافر ولو كان هو المسيطر وكذا، ولكنه من ناحية الذليل، يعني في قلبه خور، والله عز وجل ما ما يعطي عزة داخلية، عزة يظن بها من الخارج أنه عنده، ولكن هو في الحقيقة ذليل في الداخل، في قلبه ذليل. فهذه من جهة أخرى، أنه لا يعني ضربت عليهم ذلة والمسكنة، نحن في الظاهر كذا، ولكن في الباطن في ذلة، في ذلة. سميت طبعا هو لما قال ضربت يعني كالضرب على النقود الذي يبقى منطبعا ولا يزول بمسح الأيدي، كما يقول ضربت العملة يعني سكتت العملة، ضربت العملة على القوالب بحيث أن ما ينطبع عليها ما يذهب، لو غسلت ولا لو مسح عليها خلاص، لأن الطبع صار، الطبع شيء يتمكن فيه المنطبع من المطبوع، فيكون فيه بأثر قوي لا يزول بمسح الأيدي ولا يتغير. طيب الذلة التي معنى الإهانة هي على وزن فعلة، معناها أنها ذلة مخصوصة مثل جلسة، يعني أن هناك جلسة معينة، مثلا جلسة إيش؟ جلسة مستوفز، جلسة قرفصاء، جلسة تمكن، جلسة تربع، جلسة إيش؟ ذلة مثل جلسة. الذلة تختلف عن الذل. إيش الفرق؟ الذل عمو عام، الذلة مثل جلسة. من الفرق بين جلسة وجلوس؟ الجلوس عام، الجلسة يعني شيء خاص، هي جلسة إيش؟ قرفصاء، تربع، استوفز، جلسة إيش؟ قال ضربت عليهم الذلة. طبعا إنها كأنها صارت الآن في قلوبهم لا تخرج، أينما ثقفوا، أينما كانوا في الأرض فهم أذلة. ابن كثير قال يعني قبلها وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير موطن وسلبوهم ملك الشام، مبدأ الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة من الإسلام قائمة بالحق حتى ينزل عيسى ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. طيب طبعا طبعا ابن كثير رحمه الله يتكلم على عهده وما قبله، ما يعني علم الغيب، وهذا صحيح في العهد ابن كثير، وما بعد عهد ابن كثير هكذا ماشي عليهم الذلة معروفة، يعني اليهود في الأرض ما يعني فيهم فقر وفيهم تشريد وفيهم اضطهاد لهم، ونبذ الناس نبذوهم، منبوذين يعني منبوذين أصلا، معروف أنه اليهود منبوذين مطرودين فقراء مشردين. الآن صار لهم لملمة وكيان وسيطرة على اقتصاديات وأموال لا شك، هذه ما تنكر الآن، لكن إيش هذا؟ هذا استثناء صار بسبب ضعف المسلمين، ولو أن المسلمين أقوياء لا يمكن أن يكون اليهود هكذا أبدا. ولذلك إذا قوي المسلمون بالتأكيد يزول سلطان اليهود وتزول دولتهم، ما يمكن تستمر، لازم تنهار. فالحل هو عنده هو أن نبقى نحن في ضعف، أن يطيلوا أمد الاستثناء، يعني بما أن وعد الله لن يتخلف فمعناها ما راح تطول العملية، هذا معناه، لأنه إذا طول الاستثناء ما صار استثناء. ها؟ يعني إذا نحن قلنا والله من 1400 سنة نحن الوضع كذا، أن اليهود في ذلة ومسكنة وصغار والمسلمون هم الأعلون. ومن عهد ما النبي عليه الصلاة والسلام حاربهم وأذلهم في قريظة وبني النضير وخيبر وإنت ماشي وعهد الراشدين وكذا، فإنهم لا يزالون في ذلة وصغار 1400 سنة، يعني هذه آخر 60 سنة هي اللي صار فيها كالآن لهم شيء شأن، ولكن هذا لن يطول، لأنه لو طال كمان 1000 سنة مثلا ما عاد صارت قضية استثناء، ما صار الوعد متحقق. وبما أن وعد الله لن يتخلف فمعنى هذا أن الشغلة اللي صايرة الآن لن تطول. فنحن الآن لابد نكتب يعني في نقول في وفي الآية وفي الآية أن حال اليهود في أكثر الأوقات وعلى مر الأزمان في عهد هذه الأمة المباركة أنهم كانوا أذلة صاغرين فقراء مساكين مشردين ومغلوبين، وما حدث لهم في هذا الزمن المتأخر من دولة وصولة وجولة وغنى وهيمنة اقتصادية وعسكرية وإعلامية، إنما هو استثناء من الأصل، ولم يمض عليه إلا نحو 60 سنة ولا 60 سنة. وبما أن وعد الله لا يتغير ولا يتبدل والله لا يخلف الميعاد، فإن هؤلاء اليهود سيعودون إلى الذلة والصغار ولن تطول ولن يطول أمد ومدة دولتهم. وما حدث في هذا الزمن المتأخر إنما هو استثناء بسبب ما أصاب المسلمين من الضعف والبعد عن شرع الله، وأيضا فإن الذلة موجودة في قلوب اليهود حتى وهم في وقت قوتهم الاستثنائية التي يعيشونها الآن، وبينهم من العداوات والاختلافات ما الله به عليم، وأخبار تفرقهم وتضادهم بارزة للعيان. ووضعهم الذي فيه الذي هم فيه الآن ووضعهم الاستثنائي الذي هم فيه الآن من القوة والغلبة مستمد من حبل الناس المذكور في الآية إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي المعاهدات والاتفاقيات التي قامت بين اليهود و الصليبيين الذين نصروهم، فاستمد منهم اليهود القوة من سلاح ومال، فاستمد منهم اليهود أسباب القوة، أسباب القوة من سلاح ومال ودعم، من سلاح ومال ومساندة إعلامية وسياسية. والشاهد أن الآية حق على الحقيقة وأن وعد الله لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيلا. طبعا هو اليهود ما أخذوا بأسباب، يعني مثلا طاعة الله فأعزهم الله، إذا استوينا نحن وهم في المعصية فالأقوى هو اللي يفوز، اللي عنده سلاح أكثر هو اللي تصل. إيه إذا استوينا نحن وهم في المعاصي فاللي يخطط صح واللي عنده إدارة واللي عنده أبحاث واللي عنده مصانع واللي عنده هو اللي ينتصر، واللي عنده زراعة أحسن وصناعة أحسن خلاص هو اللي يتغلب. وبما أن وعد الله لا يتغير ولا تبدل، هل أولا بدل لا يتغير لا يتخلف ماشي. وبما أن وعد الله لا يتخلف وكلامه لا يتبدل نعم. طيب سنكمل الكلام سنكمل الفوائد في الدرس القادم، بس مهم هي هذه أهم نقطة الآن نبينها يعني للناس الدعاة، يعني لابد أن يبينوها للناس حتى يفهم الناس ليش صاير هذا. أنا بس الحين ركزنا في الكلام كل الحين على اليهود، أول كلام تشير إن اليهود أهل الكتاب، شو استعجل مركز الكلام كله على اليهود؟ إيه؟ تشير قلنا اليهود أهل الكتاب. يعني هذا عموم اللفظ، لكن أنت ممكن ترجح إن المقصود طائفة، الأصل اللفظ العام، لكن من اللي يقتلوا الأنبياء؟ يعني ما هو معروف مثلا النصارى هم أصلا ما لهم إلا نبي واحد عيسى عليه السلام، فمين اللي يعني من مرجحات إنهم اليهود هي قضية قتل الأنبياء مثلا، هي قتل الأنبياء لأن ما النصارى ما حصل يعني ما عندهم إلا ما في نبي إلا نبي واحد، فممكن يكون الأرجح اليهود بقرينة قتل الأنبياء، ممكن نذكر هذا ترى في التفسير، يعني نفهم يقتلون الأنبياء بغير حق، وهذا مما يرجح أن المقصود هم اليهود، وقتل من الأنبياء بغير حق، وهذا مما يرجح أنهم أن المقصود هم اليهود، فإنهم المعروفون عبر التاريخ بقتل الأنبياء، أضفتها؟ إيه. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. طيب الحديث من هو صحابيه؟ أنس بن مالك. من أخرجه أيضا؟ مسلم في صحيحه: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل، يعني بسبب أن يأكل أو لأجل أن يأكل، يحب منه أن يأكل ويحمد. قوله الأكلة، الأكلة بفتح الهمزة، إيش هي الأكلة؟ هل هي اللقمة ولا الوجبة؟ الظاهر والله أعلم أنها الوجبة كالغداء أو العشاء، فهي اسم مرة، الأكلة اسم مرة من الأكل، فإذا قلت مثلا أكلة سويت لك طبخت لك أكلة يعني وجبة وليس اللقمة فقط، ولذلك قال النووي: هي المرة الواحدة من الأكل كالغداء أو العشاء. وقال القاري: أي المرة من الأكل حتى يشبع، لكن قال بعضهم هي اللقمة، وإن كان المبارك فوري أو القاري رجح قال لكن الأول أوفق مع قوله أو يشرب الشربة. كاسة شاي، كاسة عصير، ماشي. يعني هو ما هو أنت قد يكون الأكلة هو سندويتش، قد يكون الأكلة يعني المتعارف عليه الإفطار الغداء العشاء، لكن يعني هو هل هي اللقمة ولا الوجبة الأكثر؟ الأظهر، الأظهر أنها الوجبة. طيب ليش؟ لأن الواحد الآن لما يشوفه يقول إن الله لا يرضى عن عبد أن فيحمده عليها، متى أنت تقول الحمد لله؟ يعني كل ما أكلت لقمة تقول الحمد لله، أو أنت في الوجبة في عادة في الأكل في الأكلة الأكلة الوجبة إذا بديت تقول بسم الله وإذا انتهيت تقول الحمد لله، ولذلك يحمده عليها يعني على هذه الوجبة، وليس في كل لقمة أنت تقول بسم الله وتقول الحمد لله، في عموم الوجبة هذه التي حصلت في هذا الوقت من اليوم سواء كانت إفطار ولا غدا ولا عشاء. طبعا من زمان كان عندهم وجبتان فقط، وجبة في أول النهار وجبة في آخر النهار بس. يعني مثلا وجبة يعني بعد طلوع الشمس ووجبة قبل غروب الشمس، ما في شيء اسمه إفطار وغدا وعشاء. عشاء هذا يعني أكل الليل، هذا مثل الساعة 9-10، هذا نادر. إيش هذا؟ يمكن سحور. أكلت كثير يا شيخ على عمو على مدار اليوم. طيب عليها يعني على الأكلة أو على الشربة؟ قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، ووردت في ذلك أنواع يعني عدة أذكار في الحمد. يعني مثلا الحمد لله طيب فقط هذه تعتبر حمد، ولا ورد صيغ طويلة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، وفي رواية مكفور، ولا مودع ولا مودع ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ولو قلت الحمد لله فقط يكفي. ورد الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. فإذا في عدة روايات وردت في الحمد بعد الأكل، ولو اختصر على الحمد لله فقط صح ذلك. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة التي تسهر طوال الليل مع أبنائها الرضع أو مع من كان منهم مريضا، هل يكتب لها قيام ليل؟ طبعا من جهة المعنى الخاص اللي هي إحياء الليل بالصلاة، فما يقال هذه أحيت ليلها بالصلاة وأن لها قيام ليل من هذه الجهة، وأن الآن صلت التهجد، وأن الآن يعني أمن هو قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة، أنه صارت الآن كذلك، لأنها ما هي ساجدة وراكعة وقائمة. ولكن ممكن يكون أجرها أكثر من أجر قيام الليل. يعني مو كل واحد مستيقظ في الليل يعني ما صلى أنه يعني معناها أنه راحت عليه أو أنه سهران على الفاضي، لا. ليش بعض العلماء كانوا يجعلون طلب العلم والحفظ والقراءة في الليل ويقدمونه على شيء من قيام الليل؟ يعني هو ممكن مثلا يقوم 3 ساعات، فيقوم ساعة بس وساعتين طلب علم، لأن يقول لك هذا نفع متعدي وأجره أكبر، والصلاة أجرها لي نفعها لي أنا فقط، وإنما طلب العلم هذا منفعة للأمة، فكانوا مثلا يفضلون ويقدمون ويعني يجعلون مثلا جزءا من قيام الليل طلب علم، ويعتبرون فيه أجر أكبر. إذن نقول لهم، نقول ما هو أي يعني ما هو صلاة الليل هي الأجر الأكبر دائما؟ ممكن واحد يقوم الليل ويكون أجره أكبر، يعني ممكن تمريض المريض، تمريض المريض ممكن يكون أجره أكبر. مثل ما قال واحد يعني من السلف: بت أغمز رجل أمي وبات أخي أو فلان يحيي الليل، وما يسرني أن ليلتي بليلته. يعني لو يبدل يقول لي يلا خذ عملي وأخذ عملك في هالليلة، ما ما ما ما أوافق، لأنه هذا سهران على أمه في في في في تمريضها وخدمة المريض، ممكن تكون هذه أكثر أجر، لأنه أوجب، لأنه هذا واجب وهذا مستحب. ممكن خدمة مثل الآن المرأة، يعني إذا ما قامت على ولدها الصغير اللي يبكي في الليل وعنده مغص وعنده كذا وعنده ألم وعنده قرصة وعنده هذه، يعني مين اللي سوف يفعل ذلك؟ هي مكلفة فيها الشغلة، فأجرها على قيامها بالواجب يفوق أجرها على قيامها بالمستحب. فلذلك هو السؤال: هل يعتبر هذا قيام ليل؟ هو ما يعتبر قيام ليل، إنها صلاة الليل، ما في سجود ركوع وقيام وقراءة، لكن إيش الأجر الأكثر؟ هذه قضية أخرى. يقول: التبس علي في تفسير الآية في قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. السؤال: هل ليلة الجمعة قبل نهار الجمعة أم بالعكس؟ معنى: هل اليوم يبدأ بالنهار أم بالليل؟ طبعا اليوم يبدأ بالليلة، يعني 24 ساعة تبدأ بالليلة، فمثلا ليلة السبت بعدين يجيك نهار السبت، ليلة الأحد بعدين يجيك نهار الأحد، ليلة الاثنين بعدين يجيك نهار الاثنين، هذا معروف يعني واضح، هو على الأدلة عليه كثيرة. لكن وعمل المسلمين المتوارث من أجيال الأمة اللي راحت كلها، يعني هذا من أقوى الأدلة أنه هو التوارث، عمل المسلمين هذا من أقوى الأدلة أنه هذا عمل المسلمين منذ أن بدأت الأمة هذه وبعث نبيها وحتى هذه الساعة. وإيش معنى لما كانوا يقولون، يقول مسلم مثلا: ليلة الجمعة ونهار الجمعة وليلة كذا وحوقات وسافر ليلة كذا ووصل كذا نهار، فلما طلع الفجر كافى على كذا، ولم كيف معروف يعني هذا ليلة الجمعة قبل اليوم قبل النهار، ما هو بعد النهار، بعد النهار في ليلة السبت. لكن ولا الليل سابق النهار إيش يعني؟ مو يعني أن ليلة اليوم لا تسبق نهاره، ولكن معناه أن الله جعل تعاقبا بين الليل والنهار، الله جعل تعاقب بين الليل والنهار بحيث ما يتعدى الواحد الثاني. شوف الآن مثلا يجي ليل بعين نهار بعين ليل بعين نهار بعين ليل بعين نهار يتعاقبان، طيب يمشي الليل النهار، يطلبه حديث حثيثا يطلبه حثيثا بس ما يسبقه، يعني كونه يجي يعني يعقبه ووراه هذا وبعد هذا وهذا وبعده وقبل التعاقب هذا، لكن في يعني حكمة إلهية وقدرة إلهية تمنع من سبق هذا لهذا في الحركة. ترى تتلخبط الدنيا لو الآن لو لو لو ما في انتظام بين الليل والنهار، تتلخبط الدنيا لو ما في انتظام. الآن نحن واضح إنه يعني شوف النهار خلص بعدين يجي الليل بعدين خلص الليل بعدين يجي النهار، تصور لو إنه الليل يشتبك في النهار يدخل فيه الليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل طول اليوم، ما نعرف هي ليل هي الشمس هي إيش حالنا، حيكون مصيبة. يقول انتشرت عندنا مسميات تكفيري وإخواني ووهابي وجاني وسلفي وخلفي وإلى آخرين، فما هذه التسميات وما هو الموقف منها؟ نقول الموقف أننا نحن يعني لما نقول مثلا ما أين الحق مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إيش اسم هذا اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ اسمه الإسلام. طب لما طلع أهل البدعة إيش سموا المسلمين تمييزا لهم؟ أهل السنة. لما طلع الخلف بآرائهم الفاسدة والفلسفة وكذا فسمي أولئك السلف، وسمي من يسير على نهجهم بأتباع السلف أو السلفيين. فإذا كلمة يعني كلمة سلفي يتبع السلف أو هذا سني لأنه يتبع لأنه من أهل السنة، هذه مصطلحات استعملت للحاجة. يعني إيش المصطلح الأساسي؟ مسلم. إيش اسمنا نحن؟ إيش اسمنا؟ هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، فنحن أصلا اسمنا مسلمين، هذا اسم الشرعي تبعنا أصلا. مسلم مسلم، أنت إيش مسلم وأنا إيش مسلم وهذاك إيش مسلم. طيب وقضية التسمية بالسني والسلفي للحاجة لتمييزهما عن الأهل البدعة بس، أي أسماء أخرى تطلع هذه لتفريق الأمة، تبليغي إخواني جامي كذا، هذه لتفريق الأمة، ما يصلح أنها تطلع أصلا، ما يصلح تطلع، طرحها غلط، هذه تفريق، هذا هو التحزب المذموم. كلنا مسلمين وعلى قدر استمساكنا بالإسلام يكون يعني صدقنا في انتسابنا للدين، ولما لنا اسم غير المسلمين، مسلم خلاص هو سماكم مسلمين. وكون بعض المسلمين يعني يكون عندهم تعاون على شيء من الخير هذا لا يوجب التعصب، ولا أنه يسوي جماعة يوالون من دخل فيها ويعادون من لم يدخل فيها. ومصيبتنا إيش؟ التحزب والتعصب والتفرق والاعتداء. فمثلا خلاص هذا إخواني، ليش؟ أي من جماعة الإخوان، يعني يقول خلاص أنا أبغى أنا مع طائفتي ولا غيرها لا، وأنت إيش؟ أنا تحريري. إيش هذا؟ قال والله أنا انتسبت إلى حزب هذا التحرير وأنا منه وهم مني وأنا أواليهم وأعادي من به وأنا غيرهم يعتبر، وأنت أنا فلان تبليغي، ليش كذا أنت مع تبليغي؟ نقول نحن نفهم أن يكون للمسلمين تعاون على البر والتقوى فيما بينهم، كل مجموعة 2-3-10 حسب المهمة التي ينتدبون نفوسهم إليها يكون الاجتماع. احنا نعرف انه ما يستطيع كل المسلمين يعني يكونوا مجتمعين كلهم في وقت واحد على انجاز مهمة معينة، سيتقسموا الى فرق، يعني هذه فرق عمل، ما في مانع نسوي فرق عمل، بس ما يجوز انه نسمي فرق العمل باسماء نتعصب لها ونوالي ونعادي من اجلها. فيجي واحد يقول انا مثلا تبليغي، انا تحريري، انا اخواني، انا كذا، انا خلاص انا من جماعتي ما احد ما اوالي من يواليهم وعادي من يعاديهم، واللي ينتسب اليهم انا منه وهو مني، واذا واحد لا ما انتسب وكان خارج هذه الجماعه فانا بريء منه ولا ما هو على من ملك ولا منهجي، وهو يعني خلاص من عنده ضلال نقص انحراف، هو لو كان في خير كان جاء معنا، واللي ما يجي معنا هذا انسان جاهل، انسان ما عنده نظر، انسان كذا، هذا اسمه، هذا الكلام كله اسمه ظلم. ما في مانع 10 يتعاونوا هنا و5 يتعاونوا هنا و100 يتعاونوا هنا، كل واحد يتعاون في بلد من البلدان، ولا ما في مشكله، هذا طبيعي طبيعي، حكمه تقتضي هذا، لكن لما يصير جماعة متعصبة متحزبة يوالون الناس اللي معهم واللي برا هذول ما هم بخاص كأنهم أبرياء منهم، هنا تكمن القضية والمصيبة. فما هو خطأ أنه مجتمع يتعاون، ما هو خطأ، بس الخطأ أن يتعصبوا كله، أن يطلقوا تسمية ما أنزل الله فيها من سلطان ويتعصبوا عليها، هذا هو المذموم. خلاص نحن اسمنا المسلمين، إيش مين اللي سماه؟ هو سماكم المسلمين، خلاص هذا اسمه. وما استعمل من السني والسلفي كما قلنا تفريقا وتمييزا عن المبتدعة، عشان يعني طلعت التسمية ايش؟ لحاجة ضرورة. ولا هو المفروض المسلم يكون سلفي، يكون سني معروف، المسلم سني على اهل السنة والجماعة، مثلا المسلم يتبع السلف، يعني بالله في واحد مسلم ما يتبع السلف؟ في مسلم ما يتبع السلف؟ خلاص، في مسلم ما يتبع أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا عليها أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ السنة الطريقة، عليكم بسنتي، يعني في واحد يقول لا أنا ما أبغى السنة، أنا مو على سنته، أجل إيش؟ فإذا هذا أيوه يعتمد. شوف إذا قال أنا سلفي أتبع السلف مقبول، فإذا قال أنا وفلان وفلان وفلان وفلان نحن اسمنا السلفيين وغيرنا من المسلمين برا أوت، خلاص نحن اللي على الحق فقط ونواني بعضنا بعضا، واللي برا هذول ما نواليهم ولا لنا علاقة فيهم ولا ولا ولا ولا. صارت التسمية إيش؟ مع كونها حق أصلا صارت الآن ظلما وعدوانا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال واحد يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار، مع أن الاسمين شرعيين والله قال المهاجرين والأنصار، طيب ذكرهما في كتابه، لقد تاب الله على النبي والذين اتبعوا من بعد ما إيه لا المهاجرين والأنصار هذول يعني التسمية شرعية للمهاجرين والأنصار، بس ما رضي بها. لما قال يا للمهاجرين قال له هذاك يا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة. ليش قال دعوها فإنها منتنة؟ لما تحولت إلى عصبية وحزبية وعداوة، خلاص ألغي أشطب عليها، خلاص قال دعوها فإنها ممكنة. فهي ممكن يكون أول شيء الاسم صح يعني له وجاهة وكذا، ولكن لما يصير فيها تعصب وتحزب خلاص دعوها. يقول هل نأثم إن منعنا الدين عن قريبة تستدين أو الدين إن منعنا الدين عن قريبة تستدين دائما لأشياء ضرورية وغير ضرورية، وهل يعتبر هذا إخلالا بصلة الرحم؟ فالمنع لمصلحتها وقد زادت ديونها وكثرت. لا، إذا كان منعها من الدين لمصلحتها فإن هذا من باب نصرة، خلاص أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكيف أنصره ظالما؟ قال تكف عن ظلمه. فإذا كان صارت مسرفة ما في أحد من أوليائها يقوم عليها، أهلها ما يقومون عليها، إذا صارت مبذرة، إذا صارت سفيهة ما في أحد يكفها، خلاص يتطوع من أقاربها من يكفها، وإلا تضيع فلوسها الآن، تضيع فلوسها خلاص، وبعدين تفوت يدها للحاجة وتصير ذليلة ونتورط فيها على مستوى العائلة. فإذا وجد منها سفاهة في الاستلاف اضطراب تمنع. يقول نعلم ما للإخوة في الله من فضل وأجر عظيم. هناك من يصل بها إلى حد التعلق والكذب، خلاص إذا خرجت عن إطارها الشرعي، إذا خرجت الأخوة عن مفهومها الشرعي اللي هي الإخوة في الله المجتمعين على طاعته المتآخين على دينه، هذه الأخوة في الله، المتحابين في الله، المتناصرين في الله، المتعاونين في الله، على الله اجتمعوا، من أجله اجتمعوا. اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني تفرقا على عهد مستمر ومحبة، حتى لو الأجساد تباعدت كل منهم يدعو للآخر ولا وهو يحبه على البعد. فإذا هذا هذه الأخوة الصادقة. أما إذا انقلبت الأخوة إلى مصالح مالية، قال له تعال أنت شريكي، أنت أخوي في الله، دفعت فلوس أنت أخوي في الله، ما دفعت فلوس أنت ما أنت أخوي. أو صارت تعلق قلبي صار عشق شهوات، الحين هذه علاقة فواحش ولا علاقة شهوات ولا علاقة عشق؟ هذه محبة في الله؟ أعوذ بالله، هذا ليس محبة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.